يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه، ومنها أيضا خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال الحديث موصولا حول الكلام على حديث كعب بن مالك وبعض الوقفات معه. قال كعب رضي الله عنه: فلما فعل ذلك، أي جلس في المسجد، وكان أول ما يفعله عند قدوم البلد أن يصلي ركعتين في المسجد، قال: فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا، فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. هذه الجملة فيها فوائد، منها أن الإمام والعالم وصاحب الشأن ينبغي أن يجلس في، خصوصا إذا جد بالأمة شيء أو نازلة، ينبغي أن يكون في مكان يستطيع أن يصله الناس. والأمر الثاني أن الإنسان في مقام التعامل مع الناس فيما يخص الواجبات والحقوق أن يكل سرائرهم إلى الله عز وجل، وإذا حلفوا وجب عليه أن يقبل ما لم يتبين كذبهم، هذا هو الأصل. وفيه أيضا من الفوائد في هذا المقطع أو الجزء من القصة سهولة الكذب على المنافقين والعياذ بالله، حتى إنهم لا يبالون على ما يحلفون. ولذلك يقول كعب هنا: فجاءه يعتذرون إليه ويحلفون له. وقد بيّن الله جل وعلا في سورة التوبة أن حلفهم هذا إيش كان؟ صدقا أم كذبا؟ كذبا. يحلفون لكم لماذا؟ لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وأيضا بيّن الله عز وجل أنهم يحلفون وهم كاذبون والعياذ بالله، والسبب أنهم أحرص ما يكون على سلامة ظواهرهم، وإن كانت بواطنهم والعياذ بالله أشد خرابا من الكهوف المهجورة، نسأل الله العافية والسلامة. قال كعب: حتى جئت فلما سلمت تبسم تبسم المغضب، ثم قال تعالى: فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال: قلت يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل، والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حتى حين تخلفت عنك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. وفي هذا المقطع من الفوائد الشيء الكثير، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يربي أصحابه ببعض التصرفات العملية، بعض التصرفات العملية التي تشعرهم بالعتاب واللوم والتوبيخ، وهو في مقام الوالد، كما في قراءة: وإن لم تكن سبعية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم. فأمهات المؤمنين زوجاته عليه الصلاة والسلام، وهو في مقام الأب صلوات ربي وسلامه عليه، بل في مقام المعلم ومقام المربي ومقام الرسول عليه الصلاة والسلام. فكان من تربيته أن تعامل مع صاحبه الصادق بهذا تبسم تبسم المغضب. ومثل هذا التصرف بين المعلم وتلميذه قد يكون أشد مما لو ضربه أو أشد مما وبخه. والمربي الموفق الحاذق هو الذي يتصرف مع طلابه بما يحقق المقصود. فبعض الطلاب ينفع معه التوبيخ اللفظي، وبعضهم ينفع معه العبوس، وبعضهم ينفع معه الهجر، ولكل حالة لبوسها. ومنها أيضا من هذه الفوائد أن الإنسان إذا بدا له من صاحبه أو تلميذه ما يدعو للعتاب والهجر فينبغي أن يتثبت من السبب، إذ قد يبدو لك أنه غير معذور وهو معذور، أو يتبين لك من كلامه أنه بالفعل وافق ما عنده ما عندك، وافق الذي عنده ما عندك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يهجر كعبا دون أن يتثبت من حاله، بل قال ما عندك أو ما الذي خلفك، ألم تكن قد ابتعت ظهرك يعني اشتريته؟ قال قلت يا رسول الله. وانظر إلى الصدق، شوف الفرق بين المؤمن والمنافق. المنافق يستعجل حظوظه من الدنيا وإن كان عذاب الآخرة أشد، كما قال الله عز وجل قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. بينما كعب ماذا يقول؟ والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر لقد أعطيت جدلا، ويقصد بذلك أنه أوتي من البيان والقدرة على إظهار العذر بطريقة يمكن أن تمشي في الظاهر. ولكن ماذا قال كعب؟ انظر إلى أثر الإيمان، وانظر إلى أثر التربية الإيمانية. والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسيطك علي إلى آخره. وهذا من علامة الإيمان أن ترى المؤمن يقدم رضوان الله وإن سخط عليه الناس، ولو ترتب على هذا سخط النبي صلى الله عليه وسلم مؤقتا، ومن فعل ذلك جعل الله له مخرجا، لأنه ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وهذا الأمر واضح جدا في قصة كعب، فقد جعل الله له مخرجا، بل أعظم من ذلك جعله قدوة للمؤمنين الصادقين إلى يوم القيامة كما سيأتي إن شاء الله. يقول وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، يعني يكون في خاطرك علي، ليش كعب سوى كذا وتتزعل علي وتغضب وربما تهجرني، لكن هذا أهون علي من أن يغضب الله علي وترضى أنت علي مؤقتا. ولذلك قال إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل. والمؤمن هكذا دوما أيها الأفاضل، يضحي باللحظة الحاضرة التي يفوت فيها حظه من أجل رضا الله الدائم. انظروا إلى يوسف عليه الصلاة والسلام حينما عرضت له امرأة العزيز، كان بإمكانه أن يزني بها وحاشاه لينال إيش؟ اللذة العابرة، ولكنه آثر رضا الله فآثره الله ورفع الله قدره وجعله قدوة لكل شاب عفيف غريب يجد من اللذة الحرام ما يتمكن معها أن يزني ثم يقول بلسان الحال أو المقال إني أخاف الله. فأورثه الله عقبة في الدنيا قبل الآخرة، جعله الله عز وجل على خزائن الأرض وقربه الملك. والأمر الثالث إخوته الذين كادوا له ذلك الكيد الذي لا يخفى عليكم، في آخر المقام يسجدون له تعظيما وتقديرا كما هو جائز في شريعتهم. هذا في شريعتنا لا يجوز، لكن في شريعتهم وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. ولهذا العبرة ما هي أيها الإخوة؟ لا بنقص البدايات ولا بما يفوتك من حظ نفسك وأنت شاب أو غريب أو بعيد أو فقير، لا، ستجد العاقبة إن صبرت فيما بعد. والعاقبة حينما تذكر لا يلزم بالضرورة أيها الأفاضل أن تكون منصبا مثلا كما حصل ليوسف مثلا، لا، ولا يلزم أن تكون كثرة مال، لا، قد تكون العاقبة بإيمان تجد حلاوته في قلبك لو علم به الملوك وأبناؤهم لقاتلوك عليه. وقد تجد العاقبة في القناعة التي إذا امتلأ بها قلبك أفلحت ورضيت. قد تجد العاقبة في صلاح ذريتك وحفظهم وصلاحهم كما حفظت الله أنت في الغيب، تموت تسافر يحفظ الله زوجتك ويحفظ الله ذريتك، يهم بهم أناس يقصدهم أناس بالأذى فيحفظهم الله لأنك حفظته. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك إلى آخر الحديث. فانظروا إلى الفرق بين موقف كعب وموقف المنافقين. 84 رجل كلهم خسروا في هذا الاختبار، ونجح فيه 3 رجال أحدهم كعب. وفي هذا أيضا درس تربوي آخر، وهو أن العبرة بالحق ولو كنت وحدك. لا يغرنك هلاك الهالكين أو مشي العصاة في أودية المعاصي أو انفتاح ألوان الشهوات على الناس وغرقهم فيها إلا من رحم الله. فالعبرة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 3 رجال مقابل 84 رجلا، كم النسبة؟ لا تكاد تذكر، يعني 1 مقابل 28 رجل. هذا طريقه طريق أهل الجنة وهو وحده، والبقية طريقهم طريق أهل النار. إذا لا تحزن إذا كنت على الحق، ولا يضرك كثرة الهالكين، بل عليك أن تفرح بأن اصطفاك الله واختارك وهيأك وهداك لسلوك طريق الصالحين الصادقين. وفي هذه القطعة أيضا أن المربي إذا رأى من تلميذه أو الأب إذا رأى من ولده اعتذارا يدل على صدقه ويدل على رجولته ومروءته أن يشجعه. والشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب: أما هذا فقد صدق. طيب الأولين المنافقين، قلنا قبل قليل إنه وكل سرائرهم إلى الله ولم يقل لهم أما أنتم فقد كذبتم. لماذا؟ لأنه في الأول منقصه ومذمه وطعن، وهو في الشرع القاضي أو الحاكم أو الإنسان الذي يفصل بين الناس ليس له إلا الظاهر ما لم تقم قرائن على الكذب. لكن إذا لاح لك الصدق، والقضية الآن ليست حقوق بحيث تفصل بينها، لا، هي قضية تخلف عن جهاد، فأبان النبي صلى الله عليه وسلم عن صدق كعب فيما فعل رضي الله عنه وأرضاه، قال: فقم حتى يقضي الله فيك. وهذه الجملة تفيد أيضا أن بدء الهجر كان في أوائل لحظات وصوله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. يعني الأمر الإلهي، أمر الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بهجر الذين تخلفوا لم يكن متأخرا، بل منذ أن جاء، لأنه لما دخل المسجد هذا أول قدومه واستقبل وفود الناس، فوكل أولئك وكل سرائر أولئك إلى الله، وهذا قال له: قم حتى يقضي الله فيك. فهذا يشير إلى بدء معالم الهجر الذي استمر 50 ليلة. قال كعب بعد هذا المشهد: وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال: فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا: نعم، لقيه معك رجلان قالا مثل ما قلت وقيل لهما مثل ما قيل لك. قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. قال: فذكروا رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. في هذه القطعة من الخبر والقصة فوائد، منها أن الإنسان أحيانا في سبيل ثباته على الحق يواجه ضغوطا اجتماعية ضخمة جدا من قبيلته، من أسرته، من أصحابه، حتى يعني لا يزال به حتى يترك الحق. وهؤلاء الرجال الذين ضغطوا على كعب رضي الله عنه الظن أنهم قصدوا نصحه لكنهم لم يصيبوا، قصدوا نصحه لكنهم لم يصيبوا. لماذا جزمنا بأنهم لم يصيبوا؟ لأنهم أرادوا منه أن يكذب نفسه، أن يكذب نفسه. وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم قبل: أما هذا فقد صدق. فأيهما أعظم شهادة، هذه أم أن يرجع ويكذب نفسه؟ ولهذا أيها الإخوة، الإنسان في طريقه إلى الله، وخاصة إذا تصدى للدعوة للعلم لغير ذلك من مقامات أهل العلم والإيمان، قد يجد من يقف في وجهه، قد يجد من يضايقه، قد يجد من يضغط عليه ليترك هذا الطريق الذي هو عليه. وأعظم ما يواجهه الإنسان أن يكون الذي في طريقه هم الوالدان. وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى هذا النوع من الفتنة في صدر سورة العنكبوت، قال الله عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون ثم قال الله عز وجل بعد ذلك، ذكر أول فتنة قد تواجه الإنسان، ما هي؟ فتنة الوالدين: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. هذه فتنة، وقد ابتلي بها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وابتلي بها أبو هريرة وغيرهم من الصحابة، تهدده أمه إن لم يرجع إلى الكفر تركت الطعام والشراب حتى يموت. أما أم أبي هريرة فهداها الله، وأما أم سعد نسيت الآن ما آل أمرها إليه، لكن سعدا من ثباته رضي الله عنه كان يقول: والله يا أمه لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا بعد نفس حتى أرجع عن ديني والله ما أرجع. الله أكبر، ثبات على الحق. إذن كعب رضي الله عنه من مؤشرات حسن تربيته وتثبيت الله له أنه، لاحظوا كم واجه الآن من ابتلاء، أولا نفسه التي بين جنبيه حينما شعر أو عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قفل من تبوك، أول اختبار كان مع نفسه، قال: فأجمعت صدقة. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وأقبل على الناس يستقبلهم حصل صراع آخر، وصرح به حينما قال: والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج منه. ثم جاء الابتلاء الثالث، سيمر بكعب عدة ابتلاءات وسنعدها واحدا واحدا. هذا الابتلاء الثالث هو ضغط المجتمع وضغط القبيلة، لأن بني سلمة هؤلاء من الأنصار وكعب من الأنصار رضي الله عنه، فضغطوا عليه لعله يرجع ويكذب نفسه، فثبت واستمر. ومن رحمة الله عز وجل بعبده في طريق الابتلاء أن يكون معه أناس يشاركونه الهم حتى ولو كان خطأ. وهذا شاهده هنا أنه كان معه في الطريق أو في الخطأ في التخلف عن غزوة تبوك رجلا، كلاهما من أهل بدر وهما أكبر منه سنا، سيأتي هذا بعد قليل في قصة المرأتين في قصة اعتزال النساء. وقد صرح رضي الله عنه أنه أشب الثلاثة. فمن توفيق الله للعبد وهو يسير في طريقه لله سبحانه وتعالى أن يهيئ له أصحابا يعينونه على الثبات، يخففون عنه المصاب، يشعرونه بأن الهم واحد والطريق واحد والغاية واحدة. قال كعب رضي الله عنه: فمضيت حين ذكروهما لي ونهى، هنا بدأ الهجر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، يعني المنافقون 84 سلموا لكن سلامة مؤقتة وعذاب مؤبد وخزي لا يمحى والعياذ بالله. يقول: فاجتنبنا الناس أو قال تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف. فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي فاستكانا كبار في السن وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين إلى آخره. وفي هذه القطعة من حديث كعب فوائد: أولها مشروعية هجر أهل المعاصي لكن بشرطين قررهما أهل العلم. الشرط الأول أن يكون الهجر خالصا لله عز وجل، ليس في حظوظ دنيوية. بعض الناس يصير بينه وبين شخص مشاكسة دنيوية، تقاضوا عند القاضي، مشكلة على أرض، مشكلة على فلوس، ويتقاطعون والعياذ بالله. هذا لا يجوز أكثر من 3 أيام، لما في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. لكن إذا كان الهجر لمقصود شرعي فيجوز أكثر من 3. إذن الشرط الأول ما هو؟ الإخلاص، لأن الهجر هنا يراد به استصلاح المهجور، يراد به حق الله عز وجل وتربية المهجور. الأمر الثاني أو الشرط الثاني أن يتحقق من الهجر مقصوده، إذ لو حصل من الهجر عكس المقصود أو لا فائدة منه فلا يشرع الهجر حينئذ. ومن الأمثلة على ذلك في عصرنا مثلا، وهذا يكثر عنه سؤال الآباء مثلا، قد يبتلى بعضنا أو بعض الناس، يعني أسأل الله أن يصلح لنا ولكم النية والذرية، يبتلى بعض الآباء بولد عاق ومظهر للمعاصي، لا يصلي، مقصر في حق أهله، واقع في جملة من المعاصي إلى آخره، فيتغيظ الوالد تغيظا شديدا فيقول: أهجره، لا أتكلم عن الطرد، يقول: أهجره، ما أسلم عليه ولا أكلمه. فنقول: الأبناء ليسوا على درجة واحدة وليسوا سواء، منهم من لو هجره أبوه يوم لتقطع من الألم والبكاء والتأثر، فهذا مرحبا بالهجر معه إذا كان يحقق المصلحة. لكن من الأبناء من يقول: أبرك ساعة، فرصة أن أبي يهجرني حتى أتخفف. إذن الهجر لا يراعى فيه الحظ الشخصي، بل يراعى فيه المقصد الشرعي من تحقق مقصود الشرعي من الهجر، وهو تحقق المصلحة. فإن لم يكن هناك مصلحة فلا يجوز. لماذا؟ لأن الأصل هو تحريم هجر المسلم، الأصل المحكم هو تحريم هجر المسلم، إلا ما استثناه الشرع 3 أيام حتى ولو كانت للدنيا، لكن ما تجوز أكثر من 3 أيام. أما إن كانت لأكثر من 3 أيام أو زادت عن 3 أيام فلا بد أن يكون الهدف شرعيا، والثاني أن يحقق مقصوده، وهذا قرره أهل العلم في مسألة هجر المبتدع وهجر العاصي. فهجر النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء 3 هو أصل في مسألة هجر أهل المعاصي، وأشد منهم أهل البدع. ولكن كما قلت، حتى أهل البدع قد يكون من المصلحة أن يتألفوا ولا يهجروا، وقد يكون من المصلحة هجرهم، وهذا يختلف يا إخوان باختلاف البلدان، باختلاف الأزمان، يختلف باختلاف الهاجر نفسه. فعامة الناس مثلا قد لا ينفع ولا يتأثر أحد بهجر، يعني لو كان مثلا هناك مثلا أهل بدعة وأهل سنة كمثال ومختلطين ساكنين في حارة واحدة، هؤلاء لا يتأثر هؤلاء بهجرهم أصلا، لأن هؤلاء عوام وهؤلاء عوام. لكن لو قدر أن العالم في بلده لو هجر هؤلاء، وعرف أهل السنة أو الناس عموما أن هجر هذا العالم لأن هؤلاء أهل بدعة وأهل معصية وأن هذا سينفع، فهذا ينبغي أن يطبق وأن ينفذ. وعلى كل حال هذه مسائل، يعني ليس هذا مقام بسطها، وإنما مقصود الإشارة إلى أن الأصل في هجر أهل المعاصي هو هذا، وأما الأصل في هجر أماكن المعاصي فثابت في القرآن، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، إلى آخره. ومر معنا في حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره العالم ذلك العالم أن ينتقل من أرض السوء إلى أرض الخير. قال كعب رضي الله عنه هنا يقول: فاجتنبنا الناس، أو قال: تغيروا لنا. وفي هذا إشارة أو دلالة على عظيم تطبيق الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ليس سهلا كما سيشير كعب في المجلس القادم إن شاء الله نبتدئ به الأسبوع القادم، ليس سهلا أن يهجرك أبناء عمك الذين هم كما يقال سندك وظهرك ومن تستعين بهم في نوائب الحق، ليس سهلا أن يهجروك وأنتم كلكم في قرية واحدة. المدينة أيها الإخوة، المدينة النبوية في عهده عليه الصلاة والسلام لا تساوي ربما أقول وبدون مبالغة كلها لا تساوي ولا ربع حي الصفراء. صغيرة، بيوتات متفرقة وسكان قليلون. تصور شخص يبقى 50 ليلة يسلم، ما أحد يسلم عليه، يعني يمين يسار ما أحد يجاوب. ولاحظ أنهم يتعبدون لله بهذا، هذا يوقع يعني في النفس حرجا، ويوقع في النفس ألما عظيما، حتى قال نفس كعب هذا كما وصفهم الله: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. هذه الأرض الواسعة تضيق عليه، لماذا؟ لأن نفسه ضاقت ذرعا بما يحصل له، ولكن لا مناص من تنفيذ أمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. الفائدة التي نختم بها هي قوله عن صاحبيه: فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان. الله أكبر. انظروا أيها الإخوة إلى أثر الإيمان في قلوب هؤلاء الصحب الكرام رضوان الله عليهم. يبكيان على ماذا؟ يبكيان على خطئهما ومعصيتهما حينما تخلف عن غزوة تبوك. كم مرت بنا أيها الإخوة من معاصي، وكم وقع منا من تقصير. السؤال: كم مرة بكينا على ذنوبنا؟ كم مرة بكينا على معاصينا؟ كم مرة جلس أحد منا مع نفسه يستعرض شريط أعماله، شريط سيئاته، شريط أخطائه، فنزلت منه عبرة وسالت على خده خوفا من الله عز وجل؟ كم؟ اسأل نفسك وأنت أعلم بها، متى آخر مرة بكيت حزنا على معصيتك؟ كم مرة أو متى آخر مرة بكيت خوفا من الله عز وجل أنك قارفت معصية وعصيت الله عز وجل وهو يراك ويطلع عليك؟ متى آخر مرة خرجت منك دمعة هي ألم أو تعبير عن ألم قرص قلبك وآلم فؤادك لأنك عصيت الله عز وجل؟ ما دام هذا الحس موجودا في القلب أيها الإخوة، وهو حركة القلب خوفا من الله سبحانه وتعالى على الذنب والمعصية، فهذه علامة إيمان، فهذه علامة إيمان. ولا يزال القلب فيه حياة ما دام يحس بألم المعصية ووخز الذنب، لكن الخوف، كل الخوف أن تستمر الذنوب على القلب، فلا يبالي الإنسان حتى ربما مر عليه في اليوم الواحد عدة ذنوب ولم يتأثر، ويكون الذي يغره ستر الله عز وجل. يغره ستر الله سبحانه وتعالى وحلمه على من عصاه، فيستمر كما قال أحد السلف لما سمع قول الله عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ فقال: ستورك المرخاه يا رب. ما غرك بربك الكريم؟ قال: ستورك المرخاه. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتوب علينا وإياكم في التائبين، وأن لا يجعلنا ممن غرهم ستر الله الكريم الحليم. اللهم لا تجعلنا ممن غرهم سترك ولا غرهم حلمك. اللهم لا تجعلنا ممن اغتر بحلمك ولا بسترك. اللهم يا حي يا قيوم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن طابت حياتهم، وممن طاب مآلهم، وممن طاب منقلبهم إليك. اللهم اجعلنا ممن تتوفاهم الملائكة طيبين. ونقف عند هذا ونستكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.